وفيها الله

قالت preacher. Yeah. فانتبرت به مكانا قصيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهدي إليك بجرع النخلة تساقط عليك رطبا جميعا فكلي واشربي وقري عينا إما ترين من البشر أحدا وهدي إليك بجرع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فحملته فانتبذت به مكانا قصيرا. فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا. فنادى من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. ومجي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جليا فكلي واشربي وقلي. فإما ترين من البشر أحدا وودي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحدا فأملته فانتبذت به مكانا. مكانا قصيرا. فأجاء المخاض فأتت به قومها تحمله فقولي تساقط عليك وطبع فأشارت إليه فأشارت إليه فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. وهزي إليك بدمع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون تهارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك فأشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. سبحان الله سبحان الله. قال إني عبد الله. قال إني عبد الله. قال إني عبد الله. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن قال ابن عبد الله في وحياة الناس ابدا قال ابن عبد الله والله ما لقط هارون.